يخالف عليكم. والفروع يجوز فيها الخلاف ويقر المخالف عليها. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا التقسيم وقال إنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. وأيضا فإن الخلاف وارد حتى في الأمور العلمية، حتى في الأمور العلمية العقيدية ورد الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم. فمثلا ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة أنكرت ذلك. كذلك أيضا ورد بل ثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام أسمع أهل بدر من الكفار أسمعهم وكلامهم موتى، وعائشة أنكرت ذلك. وأيضا فإن من المشهور عند أهل العلم حتى حكي إجماعا أن النار لا تفنى وأن أهلها مخلدون فيها أبدا، وثبت خلاف ذلك عن بعض السلف. وكل هذه من الأمور العلمية العقدية. ولو خالف أحد في أن الصلاة فرض هل يسعه الخلاف هذا ولا لا؟ أو ما يسعه الخلاف؟ ما يسعه، وهي من الأمور العملية. لكن اعتقاد أنها واجبة هذا حقيقة علمية، علم وليس بعمل. المهم من الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن تقسيم الدين إلى هذا التقسيم إلى أصول وفروع لا دليل عليه، وأن قولهم إن الأصول لا تجوز المخالفة فيها ولا يقر المخالف لا دليل عليه. والمسألة ترجع إلى وضوح الدليل وعدم وضوحه، فما كان واضحا سواء في العمليات أو في العلميات فإن الخلاف فيه غير سائغ، وما كان محتملا للاجتهاد فإن الخلاف فيه سائغ. ليس قول مجتهد أو رأي مجتهد على آخر يكون دليلا ملزما للآخرين، لأننا نقول إذا قلت إن هذا واجب بدليل هو واضح عندك، ونحن نقول ليس بواجب بدليل هو واضح عندنا، فأينا يجب عليه أن يتبع صاحبه؟ إن قلت أنا يجب علي تتبعوني قلنا وأنت يجب عليك تتبعني، وحينئذ ندور في حلقة مفرغة. إنما المشهور عند أهل العلم ما قلنا أولا وهو ما ذكرناه هنا، مع أن كلمة أصول الدين وفروعه يمكن أن تكون هذه الكلمة مقبولة، لكن لا على أساس أن الأصول هي العلمية والفروع هي العملية، بل نقول أن الأصول ما لا يكون الدين إلا به، والفروع ما يكون صفة في هذه الأصول، صفة في هذه الأصول يكون فرعا. أما الأصول التي تعتبر أركانا في الإسلام فإننا نجعلها أصولا ولو كانت من الأمور العمليات. وأيا كان الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور الدين، بيّنه بيانا واضحا، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نعم. ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه حتى ترك أمته على المحجة البيضاء. لم يدع خيرا إلا بينه، لم يدع خيرا إلا بينه. لا عندي خيرا إلا بينه وحث عليه. ولم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه. طيب هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، لأن الخير مطلوب فعله، فكان يبينه بعينه ويراقب فيه. في الشر قلنا ولم يدع شرا إلا حذر منه، ولم نقل إلا بينه، لأن من الشرور ما بينه، ما بينه وحذر منه، ومنه ما لم يبينه لكن حذر منه على سبيل العموم. فمثلا الزنا والسرقة وقتل النفس وما أشبه ذلك، هذا شر مبين ولا لا؟ شر مبين. والبدع شرع، لكن هل مبين منصوصا على كل بدعة بعينها؟ وإلا جاء على سبيل العموم، جاء على سبيل العموم والتحذير. والفرق بين ذلك وبين الطيب أن الخير مطلوب فعله فيحتاج إلى بيانه بعينه، يبين كل شيء علشان أفعله، نعم بخلاف الشر، فإن الشر من باب الفروق ومن باب التخلي، فيذكر أحيانا مفصلا وأحيانا مجملا. وقد يقول قائل أن المجمل بين مبين، لأنه إذا ذكرت قاعدة عامة دخل فيها جميع الأفراد، لكننا تحاشينا إلا بينه، لأني كأني وجدت فيها ثقلا أنه يقال رسول بين الشر، بين الشر، فهو حذر من الشر على سبيل العموم. حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليلها مبتدأ على المحجة البيضاء ليلها ناس، هل يستقيم المعنى على المحجة البيضاء ليلها يعني على ليلها كنهارها؟ حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فتار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البلاع المتنوعة التي كان بها مبتدعوها الإسلام، التي كان بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخطفون فيها خط عشواء ويبنون خط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوها. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه، هذا بالحقيقة أضافهم عليهم اعتراف، وهو قول وأوخ، لأن في القرآن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قول وأوخن على أفضل حرفة على أحسن تحذف لا نسي هو العنكبوت، هو البيت على حرفة نفس الشيء، يعني ما في شيء مقصود، ها؟ إيه لا مقصود، إيه نعم، نعم، وش خط عشواء؟ العشواء التي لا تفسد، تجعل متخفض ما يفسد، لا العشواء العين العشواء أو صاحبه. المعنى ان هذا العشوائي التي لا تفصل، فتاتي صاحبه مثلا يتلمس يطيح حي، يطيح كره، يطيح شوف، وصل الماء، نعم وصل الماء الناقه، ان كان وصل الناقه يمكن ما ادري عليه شو اصل فيها، لكن العشوائي التي لا تفصل. إذا قلنا على نسج العنكبوت هذا بيت العنكبوت، وأوهى منه هو أوهى، ما أدري والله، لكن أنا ما أحب لأن ما دام في القرآن وإن أوهى بيوت لبيت العنكبوت، إي مشبه بالقرآن، الأصنام، عباد الأصنام، مثلا الذين اتخذوا من دونها أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هذه الأصنام مثل المعتقدات، أصنام الباطل مثل المعتقدات، وأنا رأيي إن إن إن نحذفها، ها؟ الأحسن ما دام فيها شبهة. فالرب تعالى يحمي دينه بأوليائه، نعم. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها يدحض وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ثم ابن فتي مشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق عشر من ربيع الأول سنة 661 هجرية، والمتوفى محبوب موافق عشرة إيه. لا ما نفق العاشر أحسن لك ما كيده فينا عدد والمتوفى محمود يصلح تيمية وتيمية يكون فيها التخفيف والتخفيف والتشديد. هذا الرجل كمل والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق أو دمشق في ذي القعدة عندنا واحد ما يحكينا هي غلطة طبعا. عندنا في القعدة وذي الحجة يقول الأفصح في ذي الحجة الكسر الأفصح، وفي القعدة الفتح، هذا هو الأبصر جائز لكن مرة ما في نعدة ما يهم، مثل ما يخطئون إذا قلت تجارب وتجربة يخطئونني وهم يقولون تجربة وتجارب حتى ناس من طلبة العلم، وهذا خطأ، هذا خطأ من ناحية اللغة. يعني يقول تجارب أو تجربة يقول أخطأت، بس على لسان العرب أنت نصف عربي. نعم الصواب تجربة وتجارب، قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنع. نعم أما العامة ما هم بيجي لو علمتهم اليوم نسيبك، لكن طلبة العلم صحيح واللي يعلمون. نعم في هذا الرجل هنا في القاعدة سنة 728 هجرية، الصواب سنة 28 و700. أنت عرب تقرأ مع اليمين أو تقرأ مع اليسار؟ نعم طيب. هذا الرجل اختلف أهل النسب في نسبه، هل هو عربي أو ليس عربيا؟ فقيل إن آل تيمية أنهم ليس من العرب وأن أصلهم أكراد، وقيل إنهم عرب، وهذا هو الصحيح أنهم من العرب. ونحن مهما كان الأمر سواء قلنا هذا هو الصحيح ولا ما هذا، نحن لا يضرون أن يكون عربيا أو كرديا، المهم أنه كان عالما ربانيا، أليس كذلك؟ ليس الفتى نعم من يقول كان أبي، لا إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، ليس الفتى من يقول كان أبي. الإنسان في الحقيقة نسبه هو علمه وعمله. فهذا الرجل إن كان من العرب فلا شك أن العرب أفضل من غيرهم جنسا، لا بالشخص، قد يكون بالشخص من هو من أشخاص البورس أو يكون من هو أفضل من العرب بكثير، لكن جنس العرب أفضل من غيرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. نعم عربي أصح عربي؟ إيه أصح. وش أنا عربي أصح؟ نسبة يعني شيخ الإسلام قصري؟ أي صحيح هذا هو الأصح. أنا رأيت هذا في نسخة خطية محطوطين عليها أن هذا كذب وأن هذا من الذين يكرهون شيخ الإسلام تيمية، أرادوا أن يستهزئون بأي شيء. لا حبيبي نعم أي عجيب. أنا عندي الحقيقة النزاهة في هذا الشيء أبدا إلى ذات قيمة قوية. الرجل مهما كان لنفرض أنه كردي أو فرسي أو اللي الرجل نفع الله في الإسلام نفعا عظيما. ما نعتقد أن أحدا من المسلمين فيما نعلم من علماء المسلمين نفع مثل ما نفع هذا الرجل في عصره، بل ولا في قريب من عصره أيضا. نعم، وبعد عصر من باب أول، باب أول بعد عصر. سبحان الله العظيم. نعم، إيه هو هذا هو الراجح. نعم، وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوحيد أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب من خير ما كتب المنهاج من هذه السنة والجماعة، منهاج السنة في الرد على الرافضة، وكتاب العقل والنقل الذي يعبر عنه بدرء تعارض العقل والنقل، وكلها مجموعات بطبعة واحدة الآن. نعم، ومفيدات جدا، لكن فيها شيء من الصعوبة لأنها مبنية على فلسفة تتعب طالب العلم المبتدئ. ولهذا تلميذ ابن القيم أسهل منه عبارة بكثير، وإن كان دائما تجد أن المعاني متفقة لكن تختلف الأساليب. كتاب العقل والنقل يقول ابن القيم أنه ما في الوجود له نظير ثاني، أنه ما يوجد له نظير يعني في بابه، في بابه. وهو صحيح حقيقة إذا طالت معنا أكثر ما نعرف، يعني كثيرا منه ما نعرف، لكن إذا طلعت ورأيت أن الرجل عنده علم عظيم في العقل وفي النقل وفي استنباط الحجج، وهو قال في مقدمة الكتاب ما من صاحب بدعة يحتف بدليل إلا أنا ملتزم بأن أجعل دليله دليلا عليه، إذا كان من الكتاب والسنة. نعم، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600. ما إيش معه؟ إيش؟ 600 سنة ثلاثة ثمانية وتسعين وستة ولا وستة؟ ستمائة ومائة ولا مئة؟ وش انت تقرأ في سورة الكهف ولا بيخو في كافهم؟ ها؟ اقرأ سورة الكهف ولا بيخو في كافهم؟ مئة ولا مائة؟ وش الفرق بين؟ ما في جواب. كلمة مئة فيها ألف، تكتب ألف لكن ما ينطق بها. أضرب عليكم هذه من الأشياء التي تكتب ولا ينطق بها، إذن فهي اصطلاح حرفي فقط، قصدي كتابي أو خط، لا خط لا ينطق به. وهذه مما يغلط فيه حتى طلبة العلم، دائما تجد طلبة العلم يقول 600 800 ورد عن ابن جني أن فيها قولك. ها؟ ويضمون أول حرف اسم الله فرصة إيه؟ ولهذا صارت هذه الورقة إلى نقودنا، أن الورقة هذه في 500 مكتوب فيها 500 يعني 20 ريال. اي 100 عام، ما تقول 100 عام، فأماته الله 100 عام. ها؟ الى 100,000 ماشي الواحد معروف، ما تبي اشكال. والله تعالى 300 كيف يقول يبدا برقم صليب؟ أحسن، هذه مكتوبة اللي عندك، هذا مكتوب نجي على ما كتب، أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بأس نبدأ في الأكل. نعم. ثم إن 300 ما يمكن أن تقول هكذا. كيف تقول؟ لو قلت 3 لو قلت 103 خلاص خطأ عظيم. أنت قصدك إزدادوا 9 ولا 300؟ لا لا ما دخل زاد 9، هذه جملة مستقلة. ما قال 309 سنين. لو قال 309 سنين صار فيها دليل. ولا سنة فيها. ها؟ في ما فيها. وكان التي تكلمها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 وفي 100 من حماة أو من حماة بلد في الشام يسأل لا حماة عند الوقوف بنتا. نعم هذه ناس اللي قبله إذا قلنا 98 و600 هجرية كان منصوبا اللي قبله في سنة، فتقول في سنة 98 و600 فإننا نجعلها منصوبة على كل حال لأنها وصف لمنصوب محذوف والتقدير سنة هجرية. إذا كان نعم الناصب لسنة إذا كانت منصوبة فالناصب التمييز تكون منصوبة على التمييز، لكن هنا نشوف هي منصوبة ولا مجرورة. 98 و600 هجرية الكسر، لكن لو تقول 60 سنة تقول هجرية. كله جائز، يعني هجرية نسبة إلى الهجرة. لدي أول مكتبة للأرقام في منطقة بينات، يعني لا رقم كتابة لا رقم كتابة لا رقم. إيه بس هذا عسل الاقتصاد. من حماة بلد في الشام يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 حوالي في حوالي حوالي مات في حوالي مطرفي. في حوالي في حوالي لا ما تقول في حوالي نعم هنا في حوالي. وهذه أيضا نسمع دائما في الإذاعات حوالي بالكسر وهو لا أصل بالفتح. حوالي 3/8 صفحة تزيد على 3/8 أقل دي إيه أكثر كثير قريبا يعني أصلا من حام حوله وجلس حوله أي قريبا منه، ثم جاءت على هذا الصفة وألحقت بالمثنى إلحاقا حوالي وصارت منصوبة دائما مثل دواليك ومثل لبيك وسعديك وما أشبه ذلك. يقول هنا منصوبة على الظرفية بالياء لأنها ملحقة بالمثنى يعني من حوله حوله جان له صفحة أيضا من صفحة الوجه وهو ما يقابلك من الإنسان، والصفحة هنا ما يقابل الإنسان. ها؟ عجيب ما نرى وجه. نعم. وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد طبعته لأول مرة في سنة لأول وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و لا لا ما اشتري عليك ان شاء الله، بس لا تشعر انه يرد عليك، اقول لا تشعر اننا سنرد عليك ولا تلتبس. في سنة 380 بعد الألف او ابن عنيمي 80 و300 بعد الألف وألف أحسن من بعد الألف. سنة 80 و300 وألف كيف؟ 300 ما غلطت يعني 80 سنة 80 هو 80 لا لا هو يقول يلا اقرأ الآن. وقد طبعته لأول مرة في سنة 80 و300 و1000 هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواب كريم. الفتوى الحموية هذه رحمه الله في قاعدة واحدة بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، لكن يقال إنها كانت أقل مما هي عليه الآن، وأنه بعد ذلك زاد عليها نفولا، وليس هذا ببعيد. فيكون أصل الكلام اللي في الفتوى أصله من الشيخ رحمه الله، وأما النقول فقد ألحقها بها أخيرا، لأنه نقل عن بعضهم، ينقل عن بعضهم إلى ما يكون 3 صفحات أو 4 أو 5 من كتبهم، وهو يقول إنما نقلت هذا لا لأني أقول بكل ما يقول، لكن لما صار بعض الناس منتسبا إلى طائفة معينة صار لا يقبل الحق من غيرهم، فرأيت إني آتي بشيء من كلامه ليطمئن. نعم، ولا شك أن من كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة فإنه مشابه لليهود، أولا بقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بثاني قبلتك إلى آخره. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله كتب هذه الفتوى العظيمة في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، إلا أنه ألحقها نقولا بعد ذلك، ولهذا سمى هذه الفتوى الفتوى الحموية الكبرى، وكلمة الكبرى فيه إشارة إلى أن هناك صغرى. نعم، كتبه سميته لا سمى قوم ثانية، لكنهم عادة العنوان يخلونه على ما هو عليه، يحكمه عليه. الحكاية بفهم وتقول المقولة الثانية الجملة الكتلة، فتقول سميته فعل وفاعل مفعول أول فتح رب البرية بالقصة الحموية، هو المقول الثاني منصوب بفتحة مقدرة على آخره مع مغورية الحكاية. صوفي يعني ليس عدوا للصوفية كما لا، شيخ الإسلام مو عدو للصوفية ولا غير الصوفية، شيخ الإسلام عدو للباطل أينما كان. الصوفية فيه في مذهبهم حق ومذهبهم باطل، يعني كلهم على باطل. ثم إن بعض الصوفية قد يعذر بما قام في قلبه، قد يعرى ولا تقم عليه الحجة، وقد يرد عليه الشيء ما استطيع دفعه. أنا سمعنا عن بعض الوعاظ أنهم يقولون إذا ذكرت عنده النار يموت، لأنه يعني ما يستطيع قلبه التحمل. نعم، لا أنا قصدي إنه قد يرد على قلوب هؤلاء ما لا يستطيعون دفعه. لهذا الشيخ الإسلام أحياناً يعتذر عن بعض. وقد رأيت تعليقاً للشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله مرة على كتاب الشيخ الإسلام وجه العذر عن بعض الذين يتيمون في الصوفية بغير إرادة منهم، فحمله على شيخ الإسلام حملة عنيفة، قال هذا ما يمكن أبدا، والإنسان يجب أن يرحم الخلق وينصر الحق، يرحم الخلق وينصر الحق، ويعلم أن ما يرد على نفسه هو من الضعف يرد على غيره أيضا، وما يرد عليه من الجهل يرد على غيره. نعم. هم بالحقيقة إما في بعض الأمور، فإما في بعض الأمور عندهم نقص، ما هم كلهم كامل، ولا سيما الإنسان اللي ما يعتمد على السنة يكون عنده خلل كثير. وتجد مثلا عندك الغزالي الآن، عند بعض الناس سمى إمام الأئمة وحجة الإسلام، وعنده في كتابه اللي يعتبر من أفضل الكتب عندهم إحياء علوم الدين، عنده من الخرافات والأحاديث الباطلة والموضوعة شيء كثير. هم مرادهم سنة كلها الصوفية المعتدلة الذين ليس عندهم إلا أشياء غير إرادية ينحرفون بها. أما عاد الصوفية لا البالغة غاية الصوفية فهذا لا شك أن بعضهم ملحدين، بعضهم يقولون بوحدة الوجود. لأن اعتبرنا أنها كتاب واحد. نعم، هي بالنسبة للأصل تلخيص، يعني الذي نقل من أصله ملخص، وأما الذي زيد وهو طبعا خارج عن التلخيص، لكن الذي زيد بالنسبة للملخص لا ليس بشيء، يعني قليل جدا. ولهذا أتت كلمة ربما، إن ما زدنا كثيرا. هنا مورد الحديث القدسي ذلك بأن جواب ماجد. هنا لا مهم تشتيك لقيف جواد. لا طبعاً لأن هذه أشياء شعورية. نعم طبعاً إن هو يأتي أشياء شعورية لا شعورية يعرفونها قيمة. هل هذا هو الأصل في الإسلام لأن هو يأتي أشياء لا شعورية يعني يتحرف عن شرعه؟ ولا هذا ورد في الصف الآن والعرف اللي حال قد يعرف في هذه الحال لأن الله لا يفهم. ولكن هو الله تعالى الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الدين هو العمل، العمل الذي يطلب العامل عليه الجزاء. كل عمل تطلب عليه الجزاء فإنه دين. قال الله تعالى مالك يوم الدين، المراد بالدين هنا يوم الدين يوم الجزاء. وقال تعالى في أن الدين عمل، مثال من القرآن قوله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وقال إن الدين عند الله الإسلام. وهذا هو المراد في هذا الباب، في دينه أي عمله الذي يريد الرجاء عليه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم بعد ذلك الخلفاء الراشدون، ولهذا ما أتينا بقولنا وقاله الخلفاء إيماء إلى أن طاعة الخلفاء تابعة لطاعة الله ورسوله على وزان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالوا أطيعوا أولي الأمر. والخلفاء الراشدون المهديون، الخلفاء جمع خليفة وهم الذين خلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الولاية والهداية. أما في الولاية فظاهر، ومنهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأما الهداية فكل من قام بالعلم النافع والدعوة إلى الحق والعمل بالحق فإن هؤلاء خلفاء للرسول عليه الصلاة والسلام، شوفوا بالهداية خلفاء بالهداية. وقولها الراشدون المهديون، اعلم أن الرشد هو سلوك طريق الرشاد، سلوك طريق الرشاد بأن يعمل الإنسان بما هو رشد وصلاح وفلاح. والهداية المهديون تكون في العلم، هداية العلم بالشيء، فعليه يكون هؤلاء جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع في قوله المهديون، والعمل الصالح في قوله الراشدون. قال من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا الواجب علينا في ديننا، أن نتبع ما قاله الله ورسوله وما قاله الخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين. وهذا هو مذهب السلف، يقول مذهب السلف هذا مذهب، أن تتبع ما كان عليه هؤلاء. ولا ريب أن الصحابة خير قرون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. التعليل قال وذاك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى. البينات لا، الآيات البينة على الدالة على نبوته، والهدى العلم. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، إيش بعده؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وفي الكتاب العلم، والبينات الآيات الدالة على أن هؤلاء من الرسل. قال وأوجب على الناس، على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوا ظاهرا وباطنا. الدليل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. قل يا أيها الناس عام، أمر الله تعالى نبيه أن ينادي ويعلن لعموم الناس، أن يقول إني رسول الله إليكم جميعا، العرب والعجم، بنو إسرائيل وغير بني إسرائيل، كل الناس. رسول الله من الله جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض. فإذا كان له ملك السماوات والأرض وأنا رسوله وجب عليكم أن تتبعوه، لأن المالك هو الذي له السيطرة والسلطان على من؟ على المملوك. لا إله إلا أي لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. يحيي ويميت، يحيي هل يلاقي الحي في المعنى ولا لا؟ يلاقي الحي في المعنى، يعني معنى حي ويحيي معنى واحد. ها ده كان من لا إله إلا حي، من قصدي هل إن معنى يحيي معناها حي؟ لا، الحي صفة بنفسه، والمحيي صفة في غيره، وهي من أفعاله، من أفعاله. ولهذا ما جاء في القرآن محيي، وفي القرآن محيي محيي. لا خل محيي، نعم ما فيه محيي، لكن فيه الحي موجود. ولهذا ما نقول من أسماء الله المحيي، إذ لا يشتق من أفعاله أسماء الله، كما لا نسميه الآخذ ولا الممسك ولا الباطش وما أشبه ذلك من الأفعال. ولهذا مر علينا في العقيدة أن الصفات أوسع من الأفعال. بولا الصفات أوسع من الأفعال لوجهين. الأول إنه ما من اسم إلا وهو مقرون بالصفة، كل اسم هو دائم على صفة، وليست كل صفة دالة على صفة. أيضا الصفة تابعة لأفعاله، وأفعاله لا نهاية لها، ما لا نهاية، بخلاف الأسماء. الأسماء ما نقول لها نهاية أو لا نهاية لها، لأنه ما نعرف، لأن من أسمائه ما استأثر الله به وما استأثر الله بعلمه لا نقول فيه شيئا. طيب، إذن يحيي ويميت أي يجعل الحياة في غير ويميت غيره. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، يعني قولوا له، قل لهم آمنوا، قل له خطاب من الله مستأنف، الله إنه خطاب مستأنف. فآمنوا بالله ورسوله النبي، وصفه الله تعالى بالرسالة والنبوة، وذلك أكمل وأبلغ. وإلا فإن كل رسول من البشر فهو نبي. وقولها الأمي هذا وصف مدح ولا وصف ذم؟ باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام وصف مدح، لأن هذا مما يؤكد صحة رسالته، فهو إذن صفة مدح في الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في غيره صفة نقص. ولهذا قال العلماء لا تصح إمامة الأمي، لا تصح إمامة الأمي. الإنسان إذا سمع أعوذ بالله ما سمعت، إذا الرسول ما صح إمامته. نعم، نقول غير الرسول أمي لكن يقرأ القرآن. ومرادهم بالأمي أيضا الفقهاء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فقط. قال النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته عليه الصلاة والسلام. نعم، هو أشد الناس إيمانا وأقواهم إيمانا وأخشاهم لله عز وجل. يؤمن بالله وكلماته، كلمات جمع كلمة، كلماته الكونية أو الشرعية، الكونية والشرعية. أما الكلمات الشرعية فهي ما أوحاه الله إلى الرسل، وهي الكتب المنزلة. وأما الكلمات الكونية فهو ما يخلق بها جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل خلق فإنه مخلوق بالكلمة، بكلمة، والخلق لا نهاية له. نعم، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله وكلماته، فيكون مؤمنا بالشرع وبالقدر صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بشرع الله وبقدر الله. نعم، طيب. ثم قال واتبعوا لعلكم تهتدون. اتبعوا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمر بالإيمان به واتباعه. فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه، أي اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بالله ورسوله والاتباع للرسول. نعم، طيب. قوله لعلكم تهتدون، لعل هنا معناها تعليل، أي لأجل أن تصلوا إلى غاية الاهتداء، لعلكم تهتدون. الشاهد من هذه الآية قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته بعد واتبعوا، فهذا واجب على كل مسلم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. عليكم بمعنى إلزموا، فهي اسم فعل أمر. وقول بسنتي أي طريقتي، وليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب، بل المراد به الطريقة. الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قوله من بعدي زمنا أو مرتبة؟ نعم،